إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأحبة مع كتاب جديد لمشروع ألف كتاب قبل الممات، وهذا هو الكتاب الثالث أظن، الثالث والأربعون، الثاني نريد نستعجل في الانتهاء. هذا هو الكتاب الثاني والأربعون من الكتب المختارة، وهو كتاب الشيخ المجاهد الشهيد نحسبه والله حسيبه أبي الحسن البليدي، وكتابه الشريعة الإسلامية وفقه التطبيق. إخواني، قبل الحديث عن هذا الكتاب بالخصوص، الحديث عن قضية أساس هذا الموضوع وأهميته بالنسبة لحاضرنا. بلا شك أن التاريخ الإسلامي منذ أن أقيمت المدينة النبوية وكان قائدها وإمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتفع الإسلام وبسط بجيرانه في الأرض وحصل له التمكين، ثم صار انحسارات جزئية في داخل الممالك الإسلامية التي خرجت وضعفت في تواصلها واتصالها مع بعضها البعض، فاندخلت عوامل من الانحراف والخطأ وعوامل من الأفكار والمناهج لم تكن مضبوطة بضابط الشرع، ولم تكن محكومة بحكم الشرع وفتوى الفقهاء، ولذلك نشأت ثنائيات متعددة في داخل التاريخ الإسلامي، منها قضية السياسة والشريعة، السياسة والشريعة. ورأينا أن أول من أدخلها هم التتار، وناقش العلماء منذ ابن عقيل الحنبلي حيث تكلم فيها كلاما كما نقل عنه ابن القيم في إعلام الموقعين، وناقشه وقبله بكثير الإمام الشافعي رحمه الله تكلم عن قضية مفهوم السياسة كما نقل ذلك كذلك ابن القيم في إعلام الموقعين. فهذه الثنائيات والعوارض تنشأ في تطبيق الشريعة، ومن ذلك كلمة المصلحة مثلا. كلمة المصلحة منذ أن تكلم فيها العلماء، وتكلموا فيها قديما بأن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، تكميل المصالح الموجودة ودفع المفاسد الموجودة وعدم زيادتها، فهذا كلام قديم، وكان يعبر عنه بألفاظهم كالمناسب مثلا، المؤثر وغير المؤثر، المصلحة الملغاة، المصلحة المعتبرة، المصلحة المرسلة، فكانت مثل المسائل القديمة. فصارت كلمة المصلحة موجودة في داخل النص الأصولي الإسلامي، صارت موجودة وحاضرة بقوة، ولا يوجد لها نكارة من قبل العلماء، لأنهم يرونها في مجملها. وأنا أقول هذه الكلمة بعد استقراء شبه تام لما كتب في المصلحة من تاريخ أمتنا، أنهم لم يروا المصلحة دليلا من أدلة الشرع. هكذا كلمة المصلحة لا يوجد دليل، يعني لا يوجد أحد من أهل العلم قال ومن الأدلة الكلية أو المجملة في الشريعة هو المصلحة. نعم، تكلم المصلحة المرسلة، ولكن ليس المصلحة بالمفهوم الذي عليه كلمات الأصوليين بعد ذلك. فمنذ أن بدأت كلمة المصلحة بالظهور بينة، والضرورات والحاجيات والتحسينيات والكليات الخمس، منذ أن تكلم عليها أبو المعالي الجويني في كتابه البرهان، ثم جاء تلميذه الغزالي في كتابيه شفاء العليل وفي كتاب المستصفى، والمستصفى هو آخر ما كتبه الغزالي. ولذلك مع أن شفاء العليل يبحث في هذه المسألة للخصوص، إلا أن المصطفى إلا أن المستصفى أكثر بيانا وإشارة لهذا الموضوع. ثم جاء بعد ذلك بعد الغزالي بعد الجويني والغزالي جاء القرافي وتكلم في هذه المسألة. والقرافي هو تلميذ الغزالي للذكر مع أنه مالكي إلا أنه تتلمذ على يد الغزالي. ثم جاء ابن تيمية وجاء تلميذه ابن القيم وهكذا. ثم جاء الشاطبي وإن كان على شبه معاصرة مع ابن القيم وأرسى قواعده التامة المستخلصة من كلام العلماء في المجلد الثاني كما هو مطبوع في الموافقات. فالمصلحة لم يرى أحد من أهل العلم بأنها مضادة للنص بحيث نبحث في كيفية مصادمتها للنص وكيفية الخروج من هذه المصادمة، إلا أن عالما من علماء الأصول عليه الكثير من الكلام ويدور حوله الكثير من النقاش في ترجمته في كتب طائفته وجماعته، أعتذر لكلمة طائفة، جماعته أو مذهبه، وهو نجم الدين الطوفي. فهذا نجم الدين الطوفي عليه كلام لم يتكلم أحد فيما قرأته في ترجمته سواء كترجمة ابن رجب له أو من تبعه، لم أراهم يتكلمون عنه في هذا الباب، وذلك في حديثه عن حديث الأربعين النووية، لأنه شرح الأربعين النووية هذا نجم الدين الطوفي، وجاء إلى حديث لا ضرر ولا ضرار، وتكلم عن هذا الحديث كلاما عجيبا جديدا، وكأنه لم يكن هذا الكتاب له انتشار، وذلك لم يعلق عليه أحد لا من معاصريه ممن اتهموه واستتابوه وطردوه وممن تكلم عنه بعد ذلك. يعني عندما رجعت ترجمة ابن رجب في ذيله على طبقات الحنابلة في بحثي عن هذا ماذا تكلم فيه العلماء، وجدت أنه يشد عليه شدا باتهامه بأنه متلعب في موضوع الرفض، مرة أنه شرح الروضة، روضة ابن قدامة، روضة الناظر، وله كتب متعددة في هذا الباب وكتبه نافعة، وشد عليه في موضوع أنه كان يترفض لاجتماعه مثلا لما كان في الحجاز مع شيخ الرافضة السكاكيني، وأنه استتيب ثم سجن ثم نفي إلى الشام، وفي الشام كذلك حدثت معه فتن. وبالرغم أن العلماء المعاصرين يقرؤون كتبه فلا يجدون هذه المعاني التي قيلت فيه، حتى ما ذكره ابن رجب ما ذكره ابن رجب في ترجمته عن أنه في شرحه للأربعين النووية، وهذا يدل على أن ابن رجب اطلع على الأربعين النووية على شرحه على الأربعين النووية، لأن ابن رجب شرح كما تعلمون في جامع العلوم والحكم جمع شرح الأربعين وزاد عليها حتى وصل إلى الخمسين. فاتهمه بأنه وسبه سبا مقذعا لزعمه أن الصحابة لم يقوم بحق هذا الدين ولم يكتبوا الشريعة فحصل التعارض، هكذا يشير، مع أن الكتاب الذي طبع اليوم وهو في شرح الأربعين النووية نكاد لا نجد مثل هذا القصد. لا أريد أن أتكلم في ليست الجلسة في تحقيق حال نجم الدين الطوفي، إنما الدين نجم الدين الطوفي هو الوحيد الذي برز من بين جميع العلماء في وضع المصلحة معارضة للنص، وقال لو تعارض النص مع المصلحة فما هو المقدم. وبعد ذلك للأسف هكذا كلامه، ذهب يضعف النص بدلالاته، يضعف الإجماع وأنه ضعيف في دلالته وأن المصلحة شيء يقيني، وذلك قدم المصلحة. هذا الكلام من كلام فاسد ولا شك، العلماء لا ينظرون هذه النظرة حتى. وبقي هذا الكتاب خفيا لا قيمة له في كتب الأصول ولا يعرض عليه أحد، حتى المعاصرين الذين يعظمون الآن نظرية المقاصد لا يأتون عليه، لا يأتون على هذا الكتاب، ويحاولون أن يتجنبوا كلام الطوفي إلا ما حصل من بداية نهضة ماذا نسميها؟ عدم التقليد، لا أريد أن نسميها السلفية لأنها ليست معبرة تعبيرا صادقا عن الحالة. فقام جمال الدين القاسمي بنزع هذا الشرح من الأربعين النووية وشرحه ونشره صاحب المنار. وإذا تذكرتم معي فإني أشرت إلى أن الذين قاموا على نشر الموافقات من محمد عبده إلى تلاميذه حتى الشيخ دراز، فإنه أشار إلى أن الذي أعلمه بقيمة الوالد دراز، الذي أعلمه بقيمة، ليس الابن ثم بعد الابن بعد ذلك جاء، أن الذي أعلمه بقيمة الموافقات محمد عبده. فقضية المقاصد والمصالح بالمفهوم الذي أحبوا أن يوسعوه دون النظر إلى تقييدات الأئمة أو إلى وصف المصالح، هم في الحقيقة تيار يعني اختراقي، أنا أسميه تيار غير سلفي بالمفهوم السني الصحيح. ولذلك لما خرج هذا الكتاب أو هذه الدراسة وعلق عليها القاسمي، وكان القاسمي متهم، تعرفون قصته، كان متهم بأنه يريد أن يوجد مذهبا جديدا ومذهب القاسمية، القصد بأن العلماء ردوا عليه، ورد ومن رد عليه ردا جيدا هو زاهد الكوثري، وقد طبع مقاله في مقالة الكوثري، طبع مقال في الرد على هؤلاء الذين يزعمون أن النص يمكن أن يتعارض ويتصادم مع المصلحة فيتقدم المصلحة. رد عليه علماء كثر في الحقيقة، وبقي أصحاب المقاصد، نظرية المقاصد كما يسمونها، يجتنبون كلام الطوسي لأنهم يعتمدون على الشاطبي، والشاطبي واضح من أول كلمة قالها بأن المقصود ليس بالمصالح ما تشتهيه النفوس ولا تلتذه ولا ما يحقق مقصد الدنيا، المقاصد هو كيف نجعل هذه الدنيا سلما للآخرة. هذا هو المقصد الكلي الذي وضعه الشاطبي، وبالتالي لا تلتفتوا لكل ما يقال. لكن ما الذي لو أردنا أن ننصف الطوفي نجم الدون الطوفي، فهل المصلحة تعارض النص؟ الجواب لا. ما الذي يبحثه العلماء هو أن النص يخالف النص، يعني قد يقع تعارض الحسنة مع السيئة، قد يتدافع الحسنتان، قد تدافع السيئة مع السيئة، قد تدافع الحسن مع السيئة، ولا بد من التقدير، قد تدافع الحسن الواحد مع سيئات، قد تدافع السيئة الواحد مع حسنات. فهذا هو الذي ينبغي أن يلتفت إليه. أما البحث عن تصور معارضة المصلحة للنص، هذا لا وجود له على الواقع، النص هو الذي يحقق المصلحة، وعندما نظر العلماء إلى المصلحة نظروا أنها تحقق المصلحة، نظروا إلى النص أنه يحقق المصلحة، وليس المصلحة شيء خارج إطار النص. فأنتم ترون مثلا الحديث اليوم عن المصلحة بمفهوم التشهي، بمفهوم الاستحسان البدعي وليس الفقهي الأصولي. ومن أجل ما حدث اليوم من هذا الأمر في قضية المصلحة والحديث عنها حديثا بدعيا حديثا حرافيا، صارت كلمة المصلحة ممجوجة. ومجرد أن تسمع الفقيه يتحدث عن كلمة المصلحة حتى ترفع راية حمراء وتتخوف، تضع نفسك في موضع الضوء الأحمر، أنك متخوف لما سيقوله بعدها. ولأن المصلحة صارت عند المتلاعبين وأصحاب الاشتهاء وأصحاب الهوى قفزة فوق النص فوق الشريعة. وهناك من العلماء المعاصرين من يدعو إلى نظرية المقاصد، لكن يدعون إليها كما أردها الشاطبي بلا شك، يفهمونها فهما صحيحا ولا يرون أن المقاصد تنشئ النص أو تنشئ الحكم، يطبطه على القاعدة التي قلناها وهو تدافع الحسنات والسيئات. ولكن الأغلب من أصحاب الاشتهاء والهوى والتفلت من الشريعة والخروج من التكليف ينظرون إلى المصلحة النظرة التي بها يريد يعني يعكسون لوازم، لا أقول أصل، لازمة ما يقوله الطوفي بأن النص يخالف المصلحة والمصلحة مقصود للشارع، إذن علينا نلتفت للمصلحة والنص يؤخر. يعني هذا كلام باطل لا يمكن أن يطرأ على نفس الفقيه. وأنا أنبه على نقطة هنا مهمة جدا، من الذي في أصولية وهذه هي عماد الرد عليهم، هذه النقطة هي عماد الرد عليهم، من الذي ينشئ القاعدة الكلية؟ هي الفروع. يعني من أين لا يوجد حتى الشاطبي مع أنه متأخر في سنة 700 وكذا، بعد 782 أظن هكذا، نعم يعني 790 وزيادة، فمتأخر، فبعده هو هم عالى عليه عما يقوله للشاطبي. يقول لا يوجد، يعترف الجميع لا يوجد نص في الشريعة يقول بالضرورات الخمسة، ولكنهم نظروا إلى مجموع النصوص الفرعية الجزئية فتكونت منها القواعد الكلية والأحكام الكلية. إذن من الذي أنتج الكلي هو الجزئي؟ الذي أنتج الكلي هو الجزئي. إذن الجزئي هو الأصل، نحن لم نستطع أن نعرف الكلي إلا من خلال تجميع هذا الجزئي واتفاقه على هيئة واحدة واضحة وبين أنه هذا مراد الشارع. إذن هنا مع أنه كلي إلا أنه فرعي، مع أنه كلي أي لا أنه في النهاية أنه قاعدة كلية، إن الذي لكن الذي أنشأه هو الفرعي. ومع أن الفرعي هو كذلك، مع أن الفرعي هو النص الجزئي المقصود به، إلا أنه أصلي الجزئي. يعني ما المقصود بالجزئي؟ لما يأتي مثلا الشارع يأمرنا بإقامة الصلاة، يأمرنا بذكر الله، يأمرنا بحب الله، يأمرنا بالجهاد في سبيل الله، يأمرنا، فهذه مجموعها، هذه فروع، هذه جزئيات أنشأت لدينا حكما كليا وهو مقصد إقامة الدين ومقصد تحقيق الدين ورضا رب العالمين. لما رأينا الشارع يمنع من قتل النفس التي حرم الله بالله بالحق، يمنع من هلكة البدن وهكذا، يأمر بالسعي من أجل الأكل والشرب، علمنا أن الشارع بمجموع هذه الأحكام الجزئية قد أنتج حكما كليا وهو وجوب المحافظة على النفس، أول الدين النفس وهكذا. لما رأينا الشارع يمنع الزنا أو يحض على الزواج ويمنع الزنا، علمنا أهمية العرض والنسل. ولما رأيناه يمنع السرقة إلى غير ذلك ويقطع يد السارق ومع أحكامها الأخرى، علمنا أن الشارع يهتم بالمال وهكذا. فالذي أنشأ هذه القواعد الكلية هو ما هو تجميع الجزئي. فالجزئي وإن كان اسمه جزئي إلا أنه أصلي في هذه المسألة، والكلي وإن كان هو كلي لأنه هو حكم كلي إلا أنه فرعي لأنه منتج، والجزئي هو منتج. طيب إذا كانت المسألة كذلك، فالقاعدة المقررة التي يقولها الشاطبي بأنه لا يجوز للفرع أن يعود على الأصل بالإبطال، لا يجوز أن يعود الفرعي على الأصل بالإبطال. الأصل ينبغي أن يبقى قائما والفرعي لاحق له. طب كيف يريد هؤلاء للكلي أن يبطل الأصلي بالرغم أن الذي أنتج هذا الكلي هو الأصلي؟ الذي أنتج الكلي هو الأصلي، فالأصلي وإن كان فرعيا إلا أنه أصلي، فلا يجوز أن يعود عليه بالإبطال وهو المنتج وذاك المنتج. هذه قاعدة أصولية. أنا لا بأس، يعني للأسف يأتي الجهل ويقول هذه فلسفة وكذا، هذا هو دين الله، هكذا هو خطاب الفقهاء وخطاب الدين وخطاب الأحكام الشرعية. القصد لا يجوز، لا يوجد عالم عطل، انتبهوا، لا يوجد عالم ولا فقيه ولا ابن الخطاب رضي الله عنه عطل حكما فرعي بحجة المصلحة، لا يوجد، إنما عطل حكما لوجود حكم آخر يدفعه الحكم، يعني نص يدفع نصا. ولا يجوز لأحد أن يقول لمصلحة، وإلا فحينئذ إذا لم نضبط المصلحة لأنها غير مضبوطة عند أصحاب الأهواء لأي هذه الأيام، لا مضبوطة في فهم الشارع لها كما أراد العلماء، كما قال الشاطبي المصلحة هو مقصد الشريعة الأول. ما هو مقصد الشريعة الأول؟ إخراج العبد من داعية إلى هواه إلى أن يكون عبدا لله، هذا هو المقصد الكلي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مقصد الشريعة هو إخراجك من هواك، أن لا تأكل في رمضان، أنه إذا حضر الأذان تقوم وتصلي، تقوم من النوم فتصلي، أن تخرج المال للمسكين والفقير، كل هذه مجادة أهواء. فإن المصلحة على المفهوم الذي يتركب عليه مذاهب اللذة المعاصرة، اللذة هذه مذاهب اللذة، هذه التي يقولها الفقهاء مذاهب اللذة، هذا يقول يعني واحد يجيز الربا ومخافة أن يفوت المال، فحينئذ هذا الربا هو لا يفوته المال حضرته، أما يأكل أموال الناس بالباطل هو نظر إلى مصلحته، قال يكون ربا، لكن لم ينظر إلى مصالح الفقراء والمساكين، هو دمار العالم الذي يترتب على أكل الربا لم ينظر إليه، هذا باطل. وما اتفق بين أهل العلم، لا يجوز لك أن تنقذ روحك أنت مقابل أن تهلك روح غيرك، يقول شيخ الإسلام هذه مجمع عليها، يعني لا يجوز لك أن تهلك أن تهرب من الموت مقابل أن يحل غيرك في هذا المكان الذي أنت فيه من المسلمين، لا يجوز. يعني لا يجوز لك أن تنتزع قلب أحد لتضعه بدل قلبك المريض الذي يوقن على الموت والهلاك، لا يجوز. لا يجوز أن تأخذ الدم من إنسان يؤدي إلى موته من أجل أن تحيي دمك، لا يجوز. هذه قاعدة من قواعد الشريعة. فإذا النصوص تتضارب بحسب الواقع، وليست المصلحة تعارض المصلحة بالمفهوم الذي يطرحه، للأسف يطرحه الطوفي في كلامه. أردت أن أبين هذه فقط انتشارها، ولأن كلمة المصلحة موجودة في الشرع ومعتبرة في كلام العلماء ومتفق على وجودها، ولا يعيبها أن يجهلها الجاهل ولا أن يتخذها المبتدع أو صاحب الهوى سلما لأهوائه. لا يوجد إخواني، لا يوجد علم بلا فتنة، هذه قررناها كثيرا، لا يوجد علم بلا فتنة، الله يضع العلوم ويضع الفتن معها، فذاك كلمة مصلحة معها فتنتها، معها فتنتها. من هذه الكلمات كلمة السياسة، بعدنا عنها لكثرتها ولأنها اليوم غير مستخدمة، وإن كانت ظاهر مستخدمة في زمن ابن عقيل بكثرة، في زمن ابن القيم بكثرة. من هذه الكلمات هي كلمة التدرج، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يبحث في موضوع التدرج. الآن كلمة التدرج كلمة كأنها القنبلة الموقوتة، التدرج كأنها القنبلة الموقوتة، ذلك لأنها الستار الذي يتخذه كل الطغاة في تعطيل الشريعة. يعني بعضهم يصرح أنه لا يريد الشريعة وأن الشريعة فات وقتها، بل يعاقبون أي أحد يدعو إلى إقامة الخلافة. يعني لو أنك الآن دعوت للخلافة فتذهب إلى المحكمة وتحاكم وتسجن، مثلا لو في بلاد المسلمين لو دعوت إلى إقامة الشريعة رأوك أنك تنظم مجموعة من الناس لتقوم بالدعوة إلى توحيد الله في التشريع والقضاء، لأود هذا جريمة. لكنه لما تقوى الدعوات ويكثر الدعاء ويدرك الطاغوت أنه لا بد من فتح مساحة وفتح مجال ما من أجل استيعاب غضب الناس ودعوتهم، فيفتح لهم الشريعة ويقول هذا الذي نستطيعه الآن، واذهبوا فضعوا لنا قانونا إسلاميا دستورا إسلاميا وناقشوه يا علماء، حتى إذا فرغتم منه عرضناه على العلماء والنقاش وذلك أقررناه. ما من مجلس نوائب، ليس مجلس نواب، مجلس نوائب في دولة من دول العرب إلا وفي داخل أدراجها دستور إسلامي وقانون شرعي، ما من لا يوجد. كل دولة من الدول هذه الطاغوتية المرتدة الموجودة على ظهر الأرض كلها موجود في داخل أروقة دراسات الدساتير والقوانين يوجد ملفات للشريعة فتخرج متى يراد وتوضع في الأدراج متى يراد. ولذلك صارت كلمة تدرج مفهومة لدى الناس بأنها مطية للهروب من تطبيق الأحكام الشرعية. تطبق بقدر ما، يأتي النميري فبقيم شوية حدود، باكستان بتقيم شوية حدود، ودول أخرى كالسعودية وهكذا بقيموا شوية حدود، وبعدين الباقي على التدرج وعلى القدرة، أو يزعمون أنه هذا من الشريعة. يعني البعض يزعم أن هذا أصلا من الشريعة، أن الموجود هو من الشريعة، وبعض يقول الشريعة مطبقة 90% ضير 10% على خلاف 99-95 يعني بحسب رؤيتهم للشريعة. فكلمة التدرج هذه الأيام أو منذ أيام بداية قيام الدولة الطاغوتية صارت كلمة ممجوجة، وصارت كلمة مفهومة لدى الناس بأنها تعني الهروب من التطبيق. ككلمة المصلحة، لما واحد يقول لك هيك المصلحة، يعني كأنها كلمة سوقية. كلمة المصلحة اليوم هي كلمة سوقية، بمعنى يستخدمها أهل الأسواق ويستخدمها العلماء والمشايخ بنفس المعنى، هيك المصلحة. تسأله لماذا أجاز ذلك، يقول لك المصلحة، مع أن هذا الحكم قد يكون قطعيا يقينيا ولكنه هكذا المصلحة، لأنه جاءه الرجل وأظهر له أن من المصلحة أن يفعل كذا وكذا فأجازه له، بغض النظر عن أنه مخالف للدين، أنه يؤدي إلى مفسدة أعظم منه، أن هذه المفسدة تؤدي إلى مفاسد عند الآخرين إلى آخره، هذا لا قيمة له عندهم. أنه يخالف نصا، هذا لا قيمة له. إلى ما يحب الله ويرضى، هذا لا قيمة له. وكذلك هي هذه الآن التي بين يدينا كلمة التدرج. هل كلمة التدرج يعني موجودة في داخل الشريعة؟ يعني يمكن أن نستنبط أن ثمة فقه يسمى بفقه التدرج عند تطبيق الشريعة، أم أن هذه كلمة من الكلمات الشيطانية التي توبق معتقدها في الضلالة والبدعة والخسة التي نراها عند العلمانيين عندما أو عند الطواغيت عندما يهربون من تطبيق الشريعة تحت دعوة التدرج؟ هل هذا الأمر هو الذي، هل هذا الصورة أم هذه الصورة؟ هذا الكتاب يبحث في هذه المسألة، هذا الكتاب الذي بين أيدينا يبحث في هذه المسألة. ومن هنا لماذا له الأهمية، مع أن الكتاب أن صاحب الكتاب جزاه الله خير هو جمع في هذا الكتاب، ونجد أن رؤاه في داخله قليلة، وكأنه أراد فقط أن يقدم أن هناك من العلم الذي ينكره من ينكره موجود في كلام الأئمة وخاصة كلام الأوائل. تكمن قيمة هذا الكتاب عند الكثيرين بأنه كتاب صدر من مجموعة ينظر إليها وتقاس ويحكم عليها بأنها لا تؤمن بالتدرج، لا تؤمن بالتدرج. والمقصود بأن جماعات الجهاد ينظر إليها الناظر، وهنا أنا ربما أضطر إلى فتح عدة أقواس هو استطرادات مهمة. يظن البعض أن جماعات الجهاد لا تملك رؤية واقعية، بل هي تقفز على الواقع، وأنها تتجاوز معطيات ما يسمى عند دارسي التاريخ بالظرف التاريخي، وأنا سميته في صبغة الله الصمد بالظرف السنني، لأن الظرف السنني مهم جدا. الآن التفاعلات الكيماوية، هناك ثمة تفاعلات في الوجود لا بد لها من محيط، وإلا لا تنتج المعادلة. ربما المعادلة تنتج من مادتين، لكن لابد من وجود محيط وبيئة لهذا التفاعل حتى تنتج هذه المعادلة المطلوبة. هذا الظرف السنني مهم جدا في الانتصار والهزيمة. أنا بتكلم انتصار هزيمة مادية وليس الدينية. الدينية تتحقق بمجرد انتصار إيمانك حتى لو مت هذا انتصار. لكن لماذا هلك أهل الأخدود؟ ما السبب؟ مع أنهم موصوفون بالإيمان ولم يأتي من الشارع ما يقدح عقيدتهم أو يقدح سلوكهم أو اختياراتهم، بل مدحت المرأة التي جاءها الطفل وقال يا أما إنك على الحق ولم تتخذ سبيل المصلحة ولا التدرج. ما الذي جعل الانتصار المادي يتخلف عن هذه الحادثة الإيمانية القرآنية العظيمة؟ هو عدم وجود الظرف السلمي. الظرف السلمي غير موجود، بمعنى الإيمان موجود لكن القوة غير موجودة، اليقين موجود لكن القوة التي بها يتم التكافؤ ليس فقط العددي، التكافؤ في القتال مجرد، لأن التكافؤ حتى هذه كلمة تكافؤ أنا مرات أضطر، كثير من الكلمات يستخدمها الناس والحقيقة لها تصورات باطلة في أذهان. كلمة التكافؤ أصلا كلمة مغلوطة في أذهان الناس، هي كلمة صحيحة لكنها مغلوطة، لأن التكافؤ عند الناس لا يعني إلا القوة، مع أنه يمكن 50 واحد يقتلوا 1000. حتى هذا ليس فقط في ديننا، ليس فقط في الوعد القرآني الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إياكم منكم 100 صلاة، ليس هذا فقط، حدث هذا حتى في طوائف كفرية، حتى في طوائف كفرية بعلة الصبر مشهورة، هذا التاريخ اليونان لما قاتلوا مجموعة هائلة من الجيش الفارسي تقريبا 360 شخص 300 وهكذا يوناني إغريقي، قاتلوا مجموعة من عشرات الآلاف من الجنود الفارسيين وانتصروا عليهم، هلكوا كلهم لكن هلكوا الجيش الفارسي كذلك، هلكوا لماذا؟ لوجود عامل التكافؤ الذي يملأ جانب العدد وهو الصبر، هو الصبر، وجود الصبر واليقين على القضية والاندفاع نحو المبدأ والتمسك به، هذه من عوامل التكافؤ. لأن كلمة التكافؤ لو أطلقت اليوم فنقول لما تقاتل وأنتم لا تكافئوا، ولعدم نظرتهم للمطلوب. يعني مرات أنت تقاتل، يعني العلماء لما يقول ابن قدامة في المغني يقول يجوز للمسلم أن ينغمس في جيش الكفار حتى لو أيقن بهلكة. طب ليش يروح أيقن بهلكة؟ ما الذي يدخله في جيش الكفار؟ قال من أجل أن يظهر محبة المسلمين للآخرة، هذا مقصد. يعني فهمتم؟ يعني مش قصد دائما أنك تقاتل من أجل أنك تنتصر وتغلب، لا. مرات قيل هذا، تعرفون وديع حداد، تسمعون به؟ النصراني، هو ليس نصراني، تحول إلى شيوعي وكان في الجبهة الشعبية. لما سئل لماذا أنت قمت بعملية اختطاف الطائرات، له مقصد، خطف الطائرات لا يؤدي إلى زوال إسرائيل ولا انتصار القضية في المعركة مع إسرائيل. قال أردت أن أنشر القضية الفلسطينية في العالم، الآن لا يعرفونها، وفي غفلة أنا أردت أن أسمع العالم أن هناك ثمة شعب مظلوم يجب أن يسمع قضيتنا. يخطئ يصيب موضوع ثاني، هذا موضوع آخر، لكن أتكلم أن الناس يستخدمون العمل المادي من أجل أعمال متعددة كثيرة بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين، والمسلم كذلك. فالقصد أنه ابتعدوا عن التصور الساذج. يعني أنا كنت لما الإخوة يقولون ذهبنا إلى البوسنة لنقيم دولة إسلامية، أسكت، يعني أقول هي طريقة للدولة الإسلامية، لكن لا يكون، لعدم وجود الظرف السنني. عدم الظرف السنني مهم جدا في عملية التغيير، ولكن الفعل ليس مطلوبا منه في ذاته أن يحقق من ابتداء الأمر النتيجة الكلية، هذا لا وجود له. نرجع للموضوع، القصد بأن الجماعات الجهادية عند الناظرين إليها عن بعد يعني يظنون أنها تقفز فوق السنن الواقعية، تقفز فوق الوقائع والسنن. والمعلوم أيها الإخوة الأحبة أن السنن القدرية أقسى وأقوى وأثبت من السنن الشرعية، هذا لا شك فيه. يعني أنت عندما لا تجد الماء الشارع يتغير، لكن الماء يبقى مفقودا، يبقى مفقودا، تبحث يبقى، إذا ليس لا تستطيع أن تصل إليه أو هو غائب عنك غير موجود في المحيط الذي أنت فيه يغيب، من أقوى؟ من الذي تغير؟ الحكم الشرعي ولا الحكم القدري؟ الحكم الشرعي يتحول، ما عنده الرجل الذي لا يجد، لا، لو قيل له، لو عند بعض الفقهاء قيل له أنه لا يمكن أن تشفى، أي شفاء، حتى لو كانت لقمة الخبز التي غصت في حلقك، لا وجود إلا لهذا الكأس من الخمر، اشربه. ما الذي تغير؟ يتغير الحكم القدري ولا الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي حرام الخمر لكن تحول إلى الجواز. فالحكم القدري أقسى، أي أكثر ثبوتا، أقسى يعني أكثر صلابة وثباتا. الحكم الشرعي يتحول لأنه منوط بالقدرة، الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم. بالتالي هناك اتهام كبير لجماعات الجهاد أنها تقفز على الوقائع، تقفز على التاريخ، تقفز على الجغرافيا، تقفز على السنن. لماذا؟ لجهل هؤلاء المتحدثين أولا جهلهم بهذه الجماعات، ثانيا لجهلهم بطريقة التغيير السنني. يعني الذي يزعم من المشايخ المعاصرين أنه درس السنن ويعلم الناس فقه الواقع ويدعو الناس إلى قراءة الخصم والعدو وقراءة الواقع قراءة جيدة إلى آخره، ثم ينتكس إلى أن يكون جزءا من الـ في نهاية قراءته انتهى إلى تصور قرأ الواقع، قرأ اليهود، قرأ أعمدة الحكمة السبعة، وقرأ بروتوكولات حكماء صهيون، وقرأ السياسة الأمريكية، وقرأ الترابط السياسي بين أوروبا وأمريكا وإلى آخره، وانتهى إلى القول هذا عالم لا يمكن أن نقدر عليه، فبالتالي علينا أن نتعامل بمقدار ما فتح لنا من أبواب من الدين. أنت قراءة الواقع ما جعلته ينتكس، جعلته ينهزم، ولم يقرأه قراءة صحيحة، لا يعرف، لم يقرأ التاريخ، ولا يعرف أن أكبر القوى في التاريخ الإنساني كله جوبهت ببناء صغير كما بني الأنبياء حتى انتهت إلى انتصارهم، وأعظم نموذج هو النموذج النبوي الشريف الذي خرج من منطقة كذا وكذا وصفها بشخص واحد، هذا كذا وصف يتيم وفقير وإلى آخره، ثم تغير التاريخ. هذا لم يقرأ التاريخ قراءة إيمانية، وهذا الذي نلاحظه للأسف. نحن نرى المشايخ اليوم الذين يزعمون قراءة الواقع نراهم أكثر الناس انقلابا على عالم السنن. نحن نرى أن ماركس يقرأ السنن خيرا منهم، أن ماركس يقرأ السنن خيرا منهم، أن الكفار والطوائف البدعية تقرأ والطوائف الشركية تقرأ السنن وطريقة التغيير خيرا منهم، انتهى الكثير منهم للتماهي مع الباطل والطاغوت. أما القول بأن الجماعات الجهادية تقفز على السنن، هناك فرق بين القفز على القانون الذي يريد الإنسان أن يأسرك في داخله، هناك فرق، هناك إنسان يريد منك أن يدخلك في بطنه ويدخلك في داخل قفص الفأر. لو بتعرفون لما بيجيبوا فار وبيعملوا له مداخل ومخارج وكذا، فهو بده يريدك كحزب وكداعي وكعامل كداخل هذه متاهة الفأر تمشي، هو يضعك فيه، فهو يقول هكذا المتاح لي. والمتاح له ماذا؟ المتاح له هو صندوق الفأر، متاهة الفأر. فبعض الناس يقول هذا الذي أمامي فأنا أمشي في متاهة الفأر، يقول لهم اليوم من عليكم الطاغوت بأن فتح لكم العمل السياسي، ادخلوا في الانتخابات، فتح له متاهة الفأر، فتحت له، فيجعل هذا من السنن. الطاغوت يدخل في معركة ويجعلها معركته، يتؤول إسلاميا حتى تصبح معركة الطاغوت، هو لم يستأذن، هو نايم صبح الصبح لقي معركة بين طواغيت ليس له فيها إلا أن يكون للأسف سنا في داخلها، يزعم أنه هذا من العبقرية. هناك فرق بين أن تكون داخلا في لعبة متاهة الفأر الذي يصنعها خصمك، وبين أن ترتقي فوق هذه المتاهة لتصنع سنتك التي تريد. الجماعات الجهادية هي الوحيدة، اضربوا رؤوسكم في الحائط. لكن هذا الواقع، هذا الواقع. كل الجماعات العاملة سياسيا وعاملة للتغيير، بغض النظر عن العاملين للدعوة إلى الله في قراءة القرآن، في جلب الناس للمساجد، كل هذه أعمال جليلة، في نشر الدين، نشر المفاهيم الإسلامية، مثلا الذين نشروا مفهوم الأمة مقابل مفهوم الأمة القومي، الذين نشروا الإسلام مقابل الهجمة التغريبية التي قدمت علينا، الذين قاوموا الإسلام البدعي المتمثل بالتصوف الضال الذي يستخدم من قبل الطاغوت من أجل ضرب الإسلام السني المقاوم، الذين كشفوا الروافض الذين يريدون جر السنة إلى مربعين، كل هذه أعمال جليلة لم تحدث عنها. هذه قامت به طوائف متعددة، وكل الجماعات لها خيرات في هذا الباب. يعني لا أريد الآن أن أقسم الخيرات بين المسلمين، فهذا كل منصف يرى أن كل الجماعات، حتى الإمام في داخل المسجد وهو يقوم بالأعمال الدينية في إمامة المسجد نفع المسلمين، قدم خيرا عظيما للمسلمين. حتى الذي يجلس في المسجد ويعلم أطفال المسلمين، هذا صنع شيئا عظيما، لا أقل يقول شيئا يسيرا من الدين، هذا صنع شيئا عظيما، وكل أعمال الدين عظيمة. ولكن أريد أن أقول بأن الذي يتماشى مع السنن في قضية تحقيق مفهوم الأمة في وجودها وصراعها مع الآخر، في تحقيق مقاصد الإسلام الكلية المتعلقة بالأمة، الذي حقق إلى الآن، الذي حقق النتائج، شئتم أبا بيتم، ما للطوائف الجهادية فقط. ولو نريد أن نفتح الباب ونفتح النقاش لرأينا، والمسألة ليست بما فكر به أحدهم فلم يصنع شيئا. هناك كثير من الناس، لا أستطيع، لا أنا ولا أنت ولا البشر جميعا، لا يعلمهم إلا الله، جلسوا في بيوتهم فحلموا ووضعوا الحلول ووضعوا النماذج العظيمة، والنهاية ناموا فلم يسمع بهم أحد. كثير من المسلمين من العباقرة جلسوا مع بعض وصنعوا النظريات العظيمة، مثلا لماذا بعضهم من النظريات العظيمة، لماذا اليهود غلبوا العالم بالمال، لماذا لا يقوى لدينا المال وندخل بالأنظمة الاقتصادية ونسيطر على العالم بالمال، صح النوم، لماذا لا نصنع مثل اليهود فنصنع لوبي في داخل الكونغرس الأمريكي من أجل أن نسيطر على أمريكا، صباح الخير، هذا صمتك مساء الخير، هذا صباح الخير. يعني هناك كثير أحلام، لكن أتكلم على الذين سلكوا الطرق ومشوا وكونوا جماعات وعملوا. في الحقيقة الذي انضمت إليه الجموع وحضر هو هذه الطوائف، وكلما اتهمت بأنها قفزة على الواقع كلما رأينا أنها تصنع واقعا جديدا. خالفها، أنا أخالفهم، أنت تخالفهم، هذا موضوع لا يغير من الأمر شيئا. يعني بمعنى أنني لو وقفت السفينة تمشي والأعاصير قادمة عليها، لو وقفت على مقدمة السفينة وصرخت بكل قوتك، هل توقف هذه، هل تغير شيئا من الأمواج والأعاصير؟ لو سببتها يا أيها، ما تتغير شيء، الحقيقة ماشي الواقع، رغم أنفي وأنفي، الوقائع تثبت أن هذه الجماعة هي التي حققت وصارت اليوم الجماعات هذه شينا ما بينها، صارت هي كالثقب الأسود الذي يجتذب إليه الآخرين، الآخرون يجذبون إليه ويدخلوا فيه، والذين يبقوا على هذا الإطار الآخر لم يصنعوا شيئا، وربما تماهوا مع الباطل نفسه كما رأى في جماعات العمل السياسي. فالقول بأن الجماعات الإسلامية أو جماعات الجهاد قفز على الواقع، هو ليس قفز على الواقع، هو أعمال السنن، وهو طريق سنني، وهذا يحتاج إلى كثير من بسط وكثير من اتساع لتفهيم العقل المسلم، أن يخرج من إطار الوعظ ومن إطار التدريس ومن إطار القراءات الكلية التي استهزأ بهم ما الذي دخلنا فيهم، استهزأ بهم بن خلدون في مقدمته لما قال فقهاءهم أبعد الناس عن السياسة وأبعد الناس عن العمل وأبعد الناس عن المصالح وأبعد الناس عن القيادة، قال لأن جماعة عقليتهم كلية بعد من الكليات، والوقائع لا ينفع مع هذا. مما يعني يشار، ونحن نحتج بكل ما يساعدنا على بسط الفكرة. يقول الخبيث الذي يعني هلك إلى جهنم وبئس المصير، لذكر واحد من الناس قال يعني كيف تجزم أن جمال عبد الناصر في جهنم خالدا فيها أبدا؟ نعم، الكافر خالد في جهنم أبدا، ويجب على كل مسلم من اعتقد أن فلانا كافر بالله يجب عليه أن يعتقد أنه خالد في جهنم، ولا شك أن جمال عبد الناصر هو كافر ومجرم، فهو خالد في جهنم. وأما قول أهل السنة لا يلزم لأحد بجنة أو نار، هذا المقصود بالفاسق الملي، هذا المقصود من يرجعوا إلى شروحها في الطحاوية وشروح العلماء، هذا المقصود بالمسلم، يعني لا يجوز لك أن تجزم لي ولا لمسلم بأننا من أهل الجنة أو النار، يعني فلا تدري المقصود أنك معذب أو أنك ناج. وإما فكما قال النووي الإجماع على أن المسلم نهايته ماذا؟ الجنة. فمما يدل على هذا الخصومة بين الذي يقرأ وبين الذي يعمل، لما السادات كذلك هذا المجحوش لما أراد أن يذهب إلى إسرائيل فجاء أحضر بطرس غالي واستشاره، فناقشه وقال له في النهاية قال له أنت شغل كتاتيب وشغل جامعات والسياسة لا ينفع معها هذا، فهذه فقط نظرية. ومرات الكتاتيب والقراية بتخلي المرء يعيش أحلام خاصة به فوق الواقع، والإنسان عندما يعيش مع الواقع. وهذا هو الذي كنت أحب من الشيخ البليدي أن يتوسع فيه في قضية فقه التطبيق، وسأتي لهذه النقطة إن شاء الله. القصد من هذا أيها الإخوة الأحبة أن هناك اتهام لهذه الطائفة بأنها تقفز على السنن، تقفز على الواقع، تتجاوز العالم بكل سلطانه، تتجاوز ميزان القوى، تتجاوز وإلى آخره. ولكن ثبت أنهم هم الذين يرثون الثورات عندما تسقط، كما العبد الفقير تنبأ بأنه لو سقطت الدول في وقت من الأوقات فإنه من يتلقفها؟ من يتلقفها للمتحضر الذي عنده تحضير لشيء لهذه الوراثة. هذا الكتاب من إحدى الردود على هؤلاء، هذا الكتاب من إحدى الردود على هؤلاء. كيف من الردود على هؤلاء؟ بمعنى أنه يثبت أن الجماعة هؤلاء لا يتجاوزون الواقع ولا يفرضون الرؤى الذاتية على الوقائع، بل هم يتعاملون مع السنن بما هي مستحقة في دين الله عز وجل. كلمة التدرج كلمة كما قلنا مستقبحة، لأن الذي يرددها إما الطواغيت أو من أراد أن يدخل في لعبتهم. ويأتي هذا الشيخ مكث 15 سنة في الجبل، الشيخ أبو الحسن البليدي مكث 15 أو أكثر تقريبا في الجبل يقاتل، وهو بليدي من البليدة من الجزائر، وشرعي الأول لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، ويؤلف هذا الكتاب ويقول لا بد من التدرج، وأن الشريعة بحكمتها وبأقوال الفقهاء فيها وبحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فإن التدرج هو المعمول به الذي ينبغي أن نسلكه. وهذا أكبر رد، أن هذه الجماعة في النهاية تفكر. ومما ينبغي من القراءة الخارجية لهؤلاء، فأنهم في كل المعارك التي خاضوها انتصروا على خصومهم حتى في المسائل الفكرية. يعني من الذي انتصر في الإعلام إلى الآن؟ انظروا إلى حجم الإعلام الغربي والإعلام المضاد لجماعات الجهاد، ومع ذلك هؤلاء يسرقون الناس والشباب بمئات الآلاف. لو فتحت الحدود والسدود لوجدنا الملايين تهفو قلوبهم إلى هؤلاء. يعني حتى المعارك الجزئية التي ينتصر بها هؤلاء في الحقيقة. فالدعوة بأن هؤلاء يقفزون الواقع، لا، هو المعركة شديدة، ولا تملك أنت إلى الآن أدوات التي يملكها خصمك. أنت كم أسألكم، افتح التلفاز من أول قناة إلى آخر قناة، كم قناة تلفزيون تتكلم مثلا عن جماعات الجهاد وتنشر فكرهم وتناقش المخالف وكم؟ أنا لا يوجد. مع ذلك يصلون إلى الناس، يصلون إليهم. وعندما تسقط النظم بفعل خارجي كما حدث الثورات، فإنه مقدر على الوراثة لولا التجيش الذي يعني فيه الاستئصال. التجيش ضدهم الذي يدعو الاستئصال، ذبح، قتل حتى المتعاطفين معهم، وإلا فالنتائج محسومة. ومع ذلك هم ما زالوا كانوا جماعات يسيرة. يعني أنا أذكر عندما كان الناس يعدون جماعات الجهاد قبل 20 سنة أو أقل من 20 سنة، فتقول مثلا والله في جماعة في البلد الفلاني عددها 10، تقول ما شاء الله البركة. يعني هذا أعداد كثيرة كانت. اليوم أنت لا انتهى هذا مسألة العد، صارت هي حركة الأمة في النهاية، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. لا تتحدث عن قضية نوعية الفقه الذي يأسر، لكن تحدث عن قضية السلوك الذي يمشون به. مش الفقه يا بلهم جماعة والله، هل هم سلفية ولا هؤلاء صوفية ولا هؤلاء، لا نتحدث، تحدث عن قضية طريقة التعامل مع الواقع في الحلول التي تتبناها كل طائفة في الحل. إذن هذا الكتاب مع أنه يعني رجل كتبه في الجبل، كتبه في الجبل يعني ليس عنده المكتبة الكبيرة، ورجل تاريخه أمضاه كلها قبل أن تشيب لحيته وهو في الجبل مجاهدا كما يعني يؤمن، ومع ذلك قبل وفاته بشهور فقط هذا الكتاب أصدره قبل وفاته بأن قصف بالطائرة وقتل عليه رحمة الله. وكان هذا الكتاب وهو الشريعة الإسلامية وفقه التطبيق. وعندما يعرف مقصد الكتاب الشيخ فإنه يأتي إلى موضوع التدرج، يعني الكتاب يدور حول هذه القضية، وبين المانعين وبين المجيزين وبين هل الفقه الإسلامي يدعو إلى التدرج، ويدخلها المداخل المتعددة النافعة المهمة في هذا الباب. بلا شك أنه يعني أنه مسبوق، هذا الكتاب مسبوق من غيره، لأن هذه المسألة مما طرحت والناس على حذر منها، ولا يستطيع أحد هنا أن يقول بأن فقه التدرج هو الذي أتى به أو الجماعة أتت به على منهج سني، فقد سبق كما هو يذكر عن نفسه أنه سبق في بيان هذه المسألة من قبل أناس يعتمدون السنة والأصول الصحيحة في تثبيت وتحقيق معنى التدرج، يعني ليس هو السابق. لكن الشيء المهم في الباب هو أنه هذا رجل من هذه الطائفة التي تزعم أنها لا تهتم بقضية السنن ولا التدرج ولا التربية ولا إلى آخره. والغريب جدا أن الجماعات، انتبهوا، أن الجماعات غيرها، غير هذه الجماعات، غير هذه الجماعات المجاهدة، كلهم يبدأون بالكثرة. يعني أنت لما تقرأ مثلا أي جماعة بدأت بالكثرة والاتساع والانتشار السنوات الأولى، نجد أنها تقتحم وتسيطر ويتبعها الأتباع، ثم بعد ذلك تبدأ بماذا؟ تبدأ بالتلاشي والضعف والتكيف بحسب الواقع، وبدأ الواقع يضغط عليها وتزيد وتنقص وهكذا، لكن التنامي غير موجود. الغريب أن هذه الجماعة الوحيدة التي تمشي بمشاهد بالضعف ومشت بالقلة، ثم بعد ذلك الآن هي الأكثر، وأن الجماعات تمشي وراها. فحتى في فقه التدرج في قضية عدم تجاوز الواقع، هذا موجود حتى في سلوكها السنني العام. هذا الكتاب لا أستطيع أنا يعني أن أقف عند كل نقطة فيه، لأنه من الكتب الفقهية التي تتحدث عن مسائل متعددة. افتتح الكتاب الشيخ رحمه الله والحسن البليدي، افتتح الكتاب بمجموعة مقدمات، وكانت له عبارات رائقة وراقية في قضية ومهمة وجود القواعد عند الحكم. وهذه النقاط التي افتتح بها الكتاب كمقدمات في الحقيقة تحتاج كل واحدة مستلة من كتب متعددة، ومستلة من كتب، يعني كل واحدة تحتاج إلى كتاب. يعني موضوع مثلا التفريق بين سلوك النبي صلى الله عليه وسلم كقائد وكمفتي وكمشرع، هذه مسألة لها في الإمام القرافي له كتاب فيها، حققه الشيخ أبو غدة، مشهور هذا الكتاب، كتاب في هذه المسألة، الكلام على قضية اعتبار القدرة، أن الشريعة مناطها على القدرة، بمعنى أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا بد القدرة أن تكون موجودة، لا بد من اعتبار مقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة يجب أن ينظر إليها من خلال مقصد الشارع. كل هذه القواعد التي افتتح بها الكتاب كل واحدة تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى بيان طويل. ولا نستطيع في الحقيقة في هذه ونحن عادتنا في هذه الكتب أيها الإخوة الأحبة ليس شرح الكتب، ليس يعني ليس هذا المواطن أن نأتي لكتاب فنقرأ هذا الكتاب ونناقش كل جزئية فيه ونشرح هذه ونبين وجه الصواب فيها وجه الخطأ إذا كان موجود، فليس هذا من مهمتنا. فالكثير من الإخوة طلبوا مني أن أشرح هذا الكتاب وأن أعلق على بعض المواطن فيه لأنهم اتخذوا هذا الكتاب مثلا من مناهجهم في الدراسات في داخل ندواتهم ودوراتهم العلمية الشرعية، فليس هذا من المقدور عليه في هذا المكان. النقطة الثانية أن موضوع التدرج الذي بناه الشيخ وهو يميل إليه مبني على عدة عمد وليس على عماد واحد، وهو موضوع القدرة. وأنا أنبه هنا على نقطة مهمة جدا تكلمت فيها يمكن قبل 20 سنة، ولكني مضطر في كل موطن يفتح هذا الباب أن أتكلم عنه، وهو أنه لا يجوز لأحد هنا موضوع التدرج. وكنت أحب للشيخ أن يأتي على هذه النقطة وعلى نقاط متعددة في الحقيقة تحتاج إلى بيان، يعني الذي يقدر عليه ويستحضره في هذا الموطن، لكن هذه النقطة مهمة. هناك من يزعم أن الفاروق رضي الله عنه، وجدت له كلمة ما كنت أحب أن تكتب منه كقوله إن ابن أبي يستحق القتل يوم استأذن عمر رضي الله عنه لقتله، هكذا هي عبارته، واستحق القتل ولكن النبي لم يقتله. يعني مثل هذه العبارة تحتاج إلى ضبط، وهذا سأتي عليه هنا، يعني من المواطن التي تحتاج إلى ضبط من قبل الفقيه المعاصر. الدعوة أن عمر رضي الله تعالى عنه أولا عطل الشريعة كما هو منتشر اليوم، لم يقل هذه الكلمة الشيخ، لم يقل هذه الكلمة للأمانة، لكنها منتشرة حتى على ألسنة للأسف الدكاترة ذا النقطة وبعض المشايخ وبعض الخطباء يقولون أن عمر عطل الشريعة. وأنا قدمت وشرت وشرحت موضوع المصلحة شرحا يسيرا بما يناسب المقام، لأن له تعلقا بما نحن فيه، لأن له تعلقا بما نحن فيه، وهو أن النصوص هي التي تتعارض، فالتقدم للنصوص وليس التقدم للمصلحة. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة الأحبة؟ نحن نعلم، وأنا أحب، يعني ينبغي على طالب العلم حين يشرح للناس أن يقرب من أجل إزالة الخلاف، انتبهوا مما قاله العلماء في آداب المفتي، إذا كان النص الشرعي، انتبهوا، إذا كان من آداب المفتي، إذا كان النص الشرعي يحقق المراد لدى السامع، أي هو نص في المسألة والسامع يفهم المراد في الخطاب، فالواجب على المفتي والفقيه أن يجيبه بالنص، لأنه أدعى للقبول ولقطع الهوى والمخالفة. لو أن رجلا سألك ما حكم ماء البحر، ما الواجب أن تقول له؟ ما تقول له جائز الوضوء فيه، لا، قل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، قل له هذا. لو أن رجلا سألك ما هل تفرق بين القليل، طبعا هذا الفقيه هو الذي يسأل أو الطالب العلم الشاذي للعلم، ما هل هناك فرق بين ماء القليل الماء وكثيره في قضية سقوط النجاسة، فتقول له قال صلى الله عليه وسلم الماء الطهور لا ينجسه شيء. فالإجابة بالنص أدعى للقبول ولقطع الخلاف وترقية للسامع بأن يفهم المراد، وتوصيل للجواب بأعظم جواب، تعظيم توصيل الجواب بأعظم وسيلة وأعظم جواب، وهو جواب النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم تجد الكلمات، لأن الذي يتكلم غير فقيه يتكلمون عن الصور باحتمالات تدعو الناس للخلاف، لو أنهم أجابوها على طريقة الأصوليين لانقطع الخلاف. كيف؟ واحد يجلس هنا يقول ينبغي، انتبهوا، الفرق بين الطريقتين ما هي الأدعى للقبول لدى العلماء؟ تأكل من العوام، العوام ماذا تقدم لهم؟ يأكلون، الناس اليوم الأطعمة كالشاورما لا يعرفون ما فيها، يعني التلمية مسكين، العام يدخل المسجد ويخلع عقله عند حذائه، يدخل الشيخ وخلاص بيتكلم، والشيخ قال والشيخ تكلم. نحن نتكلم عن هذا، نتكلم عن من عنده فقط القليل من العلم ويجده، كيف نتكلم؟ كيف نصيغ العبارات؟ هذه قضية مهمة مبناها ما تكلمته في موضوع النص. رجل يأتي ويقول إخواني ينبغي أن لا ننظر فقط إلى الحكم، ينبغي أن ننظر إلى سياقه. كيف أتحدثنا يا شيخ شو سياق؟ قال يعني لو أن رجلا مثلا سب الدين فهذا حكمه أن تقتله، ولكن ينبغي أن ننظر إلى السياق، فربما لو قتلته قتلك وقتل 100، فالسياق منع، انتبه للعبارة، السياق منع تطبيق الحكم، وبالتالي كذا وكذا وكذا. هذه يفعلها كثير، وتجد المتكلمين من الخطباء والمدرسين يستخدمون مثل هذه الطريقة في الحديث. هل هذه الطريقة هي طريقة الفقهاء التي يقطع بها المخالف؟ يعني لو أن رجلا مثله في العلم في مستوى، قل له أي سياق ما سياق، الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، والله عز وجل يقول من بدل دينه فاقتلوه. هذاك لأنه ذاك الرجل الأول تكلم كلاما ليس مضبوطا أصوليا، صحيح؟ ليس مضبوطا أصوليا، فالآخر من حقه أن يرد عليه على طريقته، فتبقى المساحة هي مساحة الجهل، مساحة نصف أشهر علم مع 19 جهل والثاني مثله، فتبقى هذا الصراع بينهم. لكن لو أن الفقيه المتكلم الأول ضبط عبارته أصوليا على طريقة العلماء، أولا الفائدة الأولى أنه يقطع شغب المخالف، وثانيا أنه هو لو كان فقيها فإنه وهو يتكلم يستطيع أن يكتشف أين خطأه، وهذا هو الأهم. يعني لو الآن تحدثنا عن قضية المصالح والمقاصد والمصالح والمفاسد، لو أن رجلا تكلم بكلام العلماء وهو يتكلم، لو أراد أن ينحرف يعرف أن هذا خطأ، لأنه له أصول في ذهنه يعود إليها. وهذا أنا أكبرت الشيخ أبو الحسن البلادي وهو يشير إلى أن المفتي تكون له قواعد في ذهنه يتكلم بها، والسامع لا يسمعها ولا يعرفها، والمفتي لا يأتي عليها وهو يتكلم، لكنها حاضرة في ذهنه. يعني لما أنت تفتي أحد، هل تقول له والأمر يفيد الوجوب، أو أن العموم هذا دخله خصوص، والعموم الذي دخله خصوص يفيد الظن، فالظن هذا إلى آخره، هل تتكلم معه؟ تطيل الحديث الملائم للمسألة وتجيبه عليها، مع هذه مع أن القواعد التي استندت إليها في فتواك حاضرة في ذهنك. أعود إلى القضية لأهميتها، لأن هذا الذي أحبه، حتى يقل الخلاف. ويقل الخلاف بماذا؟ بأننا نتعامل بكلام الأئمة في قواعدهم وفي أصولهم وفي أحكامهم. أعود إليها، أولا ينبغي أن يكون الحديث في المسائل الاجتهاد أن يكون حديثا على طريقة الأصوليين، لأنه به يقل الخلاف، حينئذ نعرف نكتشف. لما يأتي العالم يقول هذه علة، واحد يقول يا شيخ بين الفقهاء، واحد يجد العلم يقول له هذه علة، الآخر يفهم معنى العلة وفورا يستحضر ما هي ضوابط العلة، صحيح؟ وهو ويتكلم لما يفهم معنى العلة ويفهم ضوابط العلة أنها منضبطة أنها مضطردة، صحيح؟ ويفهمها. لكن لو أنه قال يا أخوان هذه أمور الشارع بحبها، والشارع يعني الله أمرنا بها في مجموع نصوص كثيرة، وهكذا يتكلم بمثل هذا الكلام العام، ماذا يرد عليه الآخر؟ بالنص، وتبدأ النقاش في منطقة طويلة من الخلاف. قلت أنا أقدرها 19 منطقة من الالتقاء. لكن لو تكلم أصوليا هو يلزم المخالف، وهو لو تكلم أصوليا يستطيع أن يكتشف خطأه ويتحدث، وهذا يعرفه المرء من نفسه. كل واحد يتحدث كلام أصولي وكلام مضبوط هو يعرفه قبل يتكلم به أن هذا كلام خطأ كلام صحيح، فيتراجع عنه. وإذا رجع نفسه قبل يتحدث فيه، إذا كان قد تبحث في هذه المسألة قبل أن يتحدث فيها، يكون قد رجع على هذه القواعد العلمية. لماذا أقول هذا؟ هذه بعد أن انتهيت منها آتي إلى المسألة. عندما يأتي الفقيه ويتحدث عن قضية التدرج في الشريعة، وأنا الشيخ كنت أحب أن يضع هذه القواعد، أن يضعها، وهذه من الأمور التي هي حاضرة، أنا وجدت استخدم العبارات الشرعية الأصولية. عندما نقول بأن الحكم الشرعي وخطاب الله تعالى المكلفين، واحد إذا نقول اسمع اسمعني، أنت فعلت كذا، لكن أريد أن أنبهك إلى أمر. يقول الله، يقول الفقهاء، يقول أصوليون إن الحكم هو إن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أين حديثنا يدور في موضوع الشريعة والتدرج فيها؟ في الوضع، يعني هو الحكم القدري. ما هو الوضع؟ هو الحكم القدري. يقولوا انتبه، الشارع وضع لكل حكم شرعي شروطا، منها الشروط المعروفة أصوليا بقدرة إلى آخره إلى آخره، الشروط المعروفة، وكذلك يعتبر الموانع. فالآن الرجل يفهم، يفهم هذا الخطاب مقبول لدى الآخر ومسموع، وهو يستطيع أن يضبطه أصوليا إذا كان مصيبا، ولما يكتشف الخطأ هو يعود على يعود إليه. الذي يدعو إلى التدرج، الذي يدعو إلى التدرج، لو أنه ضبط هذه المسألة على طريقة الأصول بما نحن نتكلم فيه لانقطع الخلاف. لو أن الذين تكلموا في المصلحة على طريقة الأصوليين الذين تكلموا فيها ليس على أنها أمر زائد ولا على أنها أمر خارج النص، بل النص هو الذي يقولها، فهي خلاف بين النصوص، نقرب ما هو الأدعى منها، الترجيح بين النصوص. ألا تدافع النصوص؟ تدافع النصوص. أنا أضرب لكم مثالا، لأني اليوم كنت أكتب فيه لبعض الإخوة، بعضهم يقول أن صلح الحديبية هو يخالف النص، وهو مصلحة مقابل النص. يقولون أن صلح الحديبية مصلحة شرعية متقابل النص. كيف؟ يقول أكبر دليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يسلمه، لا يجوز للمسلم أن يسلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم أسلم أبا جندل وأسلم أبا بصير إلى قريش، فلماذا؟ هذه الوضع بهذه الصورة من أجل أن يفتح أبوابا كثيرة من الشر، أبواب كثيرة. وعند الضبط انتبهوا، لو رجعنا إلى النص ورجعنا إلى طريقة، يعني لو أننا أردنا أن نقول لنرجع إلى الفقهاء، وهكذا كما أننا نقول للذين يكفرون بغير المكفر ارجعوا إلى فقهاء، كما يقول يكفرون الجاسوس بالجملة ويكفرون من قاتل تحت راية الكفر بالجملة حتى لو كانت لمصالح إسلامية، والذين يكفرون يعني بأمور هكذا يجعلونها على هذا المعنى أنها مكفرة، والفقهاء يضبطونها أنها ليست كذلك، كمن يقول بأن مثلا العمل هو دليل الاستحلال وأن النص، أنت تذهب فتجد النص، ويحتجون بحديث المقداد، حديث أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه أرسل خاله من أجل أن يقتل رجلا تزوج بامرأة أخي. أنت ترجع إلى الفقهاء لا تجد هذا الكلام، لا تجد، لا يقولون كل هؤلاء الأئمة لم يعبروا على أن هذا الفعل استحلالا، كل الأئمة كلهم لم يعبروا عن الاستحلال، حتى يأتي المعاصر يقول هذا دليل الاستحلال، عمل دليل الاستحلال، فذلك هو كفر. تتعجب من أين أتوا بهذا؟ وبالتالي الفقه يضبط الأصول. لما يأتي الشافعي مثلا ويقول هذا ليس تسليم أبدا، قال يرده، أما لا يقبل، لا يأخذه بيده. أولا أنه ليس هذا، مرة الإخوة التجأوا إلى السودان زمن المجحوش القذافي عليه من الله اللعائن في قبره، فجاء السودانيون باعتبارهم دولة إسلامية فسلموا الليبيين للقذافي، قالوا لهم هذا الكفر، هذا كفر تسليمنا وهذا لا يجوز، قالوا لا، النبي سلم أبا جندل وأبا بصير لقريش. انتبهوا، وهذا كله من الكذب وليس كذلك. انظروا إلى التلاعبات، هذه العبارات بالعموم هكذا تطلق، طبعا النبي سلم، وكما يقول أحدهم يعني مثلا من الفقهاء المعاصرين ولا فقهاء الجدد المتسيبين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لكعب مالك الذي قتل اليهودي، كعب الأشرف ما اسمه، نعم، محمد بن مسلمة، قال أجاز له أن يكفر من أجل المصلحة. وأنت تضع يدك على رأسك تقول عجب من جيب الكلام هذا. الرجل قال إذا لي أن أقول فيك قولا. قال له أذن لك ما يقول ماذا قال ماذا قال مقدار ما قاله. لقد جاء كما يبين هذا ابن القيم هذا كلام العلماء. من هنا ضرورة العودة إلى كلام العلماء لضبط مفاهيم الأحكام. جاء قال إن هذا الرجل قد جاء وعنانا. قال وما زال يعنيكم؟ قال وقد طلب منا إلى آخره. هل النبي عناهم أو لم يعنيهم؟ هل حملهم تكاليف جديدة؟ وأين الكفر؟ أين الكفر؟ هو يري هو أخذ العبارات هكذا. هذه طريقة الفقهاء المعاصرين. هذه طريقة الفقهاء صدقوني أشبه ببيع بيع الأسواق الكبرى. يلا كيل احمل كيل شو عندك؟ احمل هذه شو البيعة كلها شيلها. أجاز المصلحة أجاز الكفر للمصلحة. من أين جبت الكلام؟ الكفر للمصلحة من أين؟ فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمحمد المسلم أن يكفر لما ذهب ليقتل. شوف مصلحة قتل كان أشرف مصلحة يسيرة كان أجاز له أن يكفر. هذا الضلال ما بعده ضلال. هذا الجهل ما بعده جهل. هذه طريقة كما أن الذين مثلا الذين ذهبوا إلى قضية موالاة الكفار مرة لما خرجت تذكرون لما تصالح في سنة 82 تحالف الإخوان المسلمون مع البعثيين ومع الشيوعيين من أجل وأحضروا قضية حلف الفضول وكلمات كبرى وأحكام تطلق لتجيشات كبيرة دون العودة للنص. أنا أدعو لا هذا أنا أقول في قضية أي يسلمه يرجع إلى كلام الشافعي هذا الإمام العظيم الذي يضبط النص ضبطا عظيما فيبين أن هذا ليس فيه شيء بل يقول انتبهوا مثلا مثال يقول بأنه لو أن الإمام عقد صلحا مع الكفار على أن يسلم إليه كافر بطل العقد. إيش أن يسلم إليه مسلما قلت هيك أنا أن يسلم إليه مسلما فبطل العقد. لماذا؟ قال طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عقد على أن يرده هذه كلمة يرده الإمام. شوف كلمة يرده هذا كلمة يرده إليهم وقف عندها الشافعي واستخرج منها أحكاما عظيما. الآن أتي لبعضها. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم أسلم أبا جندل وأسلم أبا بصير يعني. قال أسلمهما إلى أهلهم وهو يعلم أن أهلهم يموتون في الدفاع عنهم لا يقتلونهم. وأما هذا هؤلاء الذين يسلمونهم اليوم يقتلونهم. يعني أبو بصير لما أبوه أخذوا قتلوا أما لما قذافه وأخذهم وحطهم بالأسيد. أين هذا من هذا؟ قراءة النص. قال يرده إليهم. قال ما يرده إليهم إيش يعني؟ ما معنى يرده؟ يسلمه يعني يمسكه يعطيه يسلمه يقبض عليه يقول له أنا قبضته تأخذه كما يفعل هؤلاء الطواغيت لأمريكا يقبضون ويسلمونهم. قال يرده إليهم يقول له أنا لا أحميك هذه أرض الله واسعة أخرج إليها. وهذا يكون بعد العقد مش يجي عقد على ناس هاجروا إليه مسلمين يجي بعد لأنه هذا حديث اليوم يدور ماذا سنصنع بالمهاجرين بعد أن تنتصر ونردهم إلى بلادهم بعد أن ينتصروا من الآن يفكرون وتحت دعوة أنهم يسلمونهم إلى بلادهم لا يسلمهم. هذه طريقة هي طريقة الباطل. الآن نعود إلى قضية التقريب بين المتحاورين إذا كانوا من أهل العلم وإذا كان المختلفون لا يريدون الهوى فإذا لابد أن نتخاطب خطابا أصوليا. الآن نأتي إلى مثلا أنا أضرب هذا المثال دائما وهو دعوة وسائل الخراج كذلك قضية الخراج فعل عمر الخراج وغيره كله وارجعوا إلى كلام الشافعي في ذلك. عندما يأتي يقول وقد عطل عمر رضي الله عنه حد السرقة في عام الرمادة هكذا. إذن الشريعة تعطل يجوز للحاكم لظرف ما أن يعطل الشريعة هكذا. وبعد ذلك تصبح الشريعة عرضة لماذا؟ عرضة لهواه دون ضبط أصولي فقهي. الذين سرقوا أجاعهم سيدهم أجاعه. الآن نأتي لقضية المانع. هنا المانع وامتنع أن يقيم الحد عليهم. إذن لابد أن نبحث المانع من جهة أصولية لأن الحكم الشرعي هو منه الحكم بالوضع، ومن الوضع ماذا؟ الشروط والموانع. فنريد أن نعرف عمر هل أعمل الموانع أو لم يعمل الموانع، وهل الموانع هذه مطلقة كما يريدها أهل الأهواء تطلق هكذا؟ هؤلاء الذين هل هو عطلها بالكلية أولا، أو أنه حديث عن مسألة حادثة، مسألة حادثة يجب أن تقرأ وأن تفهم، أم أنه أعلن إعلانا كل من سرق يا قوم في هذا العام فلا تقطع عليه هكذا يعلن، أو أن السارق كذا وكذا وكذا إلى آخره مما يغير الشريعة؟ لم يعطل الشريعة، لم يعطل، لكنه وجد من موانع إقامة الحد، من وجود الشرع لهذه الموانع، من إيجاد الشرع لهذه الموانع، وبالتالي نظر إليهم فوجد أن سيدهم قد أجاعهم، يعني بمعنى أنهم بين حدي الهلكة أو السرقة، حدي الهلكة أو السرقة. وأنا قلت لكم أكثر من مرة بأن العلماء يجيزون سرقة من منع الزكاة، هل يجيز الشارع للرجل الذي يخاف الموت والهلكة لبعض بدنه أو بعض أهله أن يسرق؟ هل يقيم عالم الحد على هؤلاء إذا وصل إلى هذا الحد؟ طب إذا كان العلماء أجاز السرقة من الرجل الذي يمنع الزكاة، وهذا نص عليه ابن حزم، لو أن أهل بلدة منعوا الزكاة جاز للفقراء أن يسرقوا أموال الأغنياء بمقدار الزكاة. لماذا؟ لأنهم لا يسرقون أموال الأغنياء، يسرقون أموالهم هم، لأن الأموال بما تثبت الملكية، أول بما تثبت به الشارع، بما تثبت الملكية الشارع بما ثبتت ملكية الإرث الشارع، بما ثبتت ملكية الفيء الشارع، بما ثبتت ملكية الغنائم الشارع. والناس يجاهدوا في سبيل الله في مصبح هذا المال مالك، ويكون هو قد هو وأبوه وجده وجد جده قد بنى هذه الأرض وبنى هذه العمائر وبنى هذه البيارات وبنى هذه البساتين، وهي بعرف الناس وأعرافه أنها له، لكن بوضع الشارعي صارت ملكا جديدا لآخر الذي هو المسلم الذي فات إليه أو الذي غنمها منهم. وبالتالي أيها الإخوة الأحبة، ينبغي كنت أحب لكلمة التدرج أن توضع في هذا الإطار أن هناك ثمة موانع. أول مانع هو يشير إليه القدرة، ما أن المسلم قدرة يمتنع، لا يستطيع أن يقيم كل أمر، وبالتالي المقدور عليه هو الذي يستطيع المرء حتى يستطيع أن يقوم به، وما لا يقدر عليه يستطيع، وحتى هذا المقدور له ضوابطه الشرعية، له ضوابطه الشرعية. المآلات، اعتبار المآلات معتبرة، لأن المرء ما هو المآلات، هذه الكلمة المآلات تعلقها بالقدرة، لأن القدرة ليست فقط النظر إلى الحالة أنك تقدر عليه، ولكن النظر كذلك القدرة على الردع، يعني هذا مما يتفق عليه الفقهاء ويتفق عليه العقلاء جميعا أن الردع من القدرة، يعني تستطيع الآن أن تضرب رجلا بالعصا، تستطيع قدرة، وهذا يقدر عليه كل أحد. لو أن رجلا ضعيفا فقيرا لا ملك له جاء وراء ملكا يكفر بالله فضربه، يقدر أو لا يقدر؟ ربما يقدر، يمر فيقدر، لكن هل القدرة عندهم على هذه الحالة فقط عند الفقهاء؟ هل القدرة على هذا؟ أم القدرة على منع المضروب من إيذائه بعد ذلك فوق ما آذاه؟ إذا المآل يدخل في القدرة، المآل يدخل في القدرة، وهكذا يستطرد الشيخ في هذه الأبواب استطرادا طويلا جيدا. وبقيت بعض المسائل، هل عمر هل استحق، أتي لهذا النص، هل مثلا هنا ضبط العبارات، ينبغي أن تضبط العبارات على طريقة الأصوليين، والشيخ أحسن أيما أحسن، لكن ككل عمل بشر يقع فيها بعض الهنات التي ينبغي أن تدل على إنسانية الإنسان، لأنه أبى الله كما يقول الشافعي أبى الله أن يتم إلا كلامه كتابه. هنا هل حقا ابن أبي استحق القتل؟ هل استحق القتل؟ هذه أرجو أن يراجع فيها البحث الذي كتبته، وهو بحث المنافقين، المنافقون وأهل التأويل وهكذا، وأن في الحقيقة الجمهور أهل العلم على أنه لم يثبت عليهم بما يقام عليهم الحجة، وذلك بعد قوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، قال ابن حزم فلما انتهوا رفع عنهم الحكم، انتهوا خلاص. فقول الرجل قول ابن أبي لا رجعنا المدينة ليخرجنا الأعز من الأذل، هذه كلمة صريحة، هم يعرفون الناس من يقصد، لكن هل هي كلمة صريحة يقام بها الحكم؟ وذلك الحقيقة هذه يعني من الأمور التي تضبط في هذا الكلام. العمل بقيت مسألة العمل بالمرجوح. هناك كلمة العمل بالمرجوح قال يعمل درء المفسدة لجلب المصلحة، وهذه كلمة صحيحة. العمل بالمرجوح يعني كان الشيخ عبد الله العزام وهو أخذ فتاوى من شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكون رجل ربما في بلدة على صيغة ما من العبادات مثلا، هذا مسألة مشهورة، وأنت تصلي في مكان كلهم أحناف، والأحناف لو رأوك تصلي على طريقة ما ربما قتلوك لأنك يهودي. وذكر ابن العربي المالكي أنه كان في سفينة فقام حنفي يصلي ووضع يديه على صدره، يعني قبض بيده اليمنى على يده اليسرى، فقام إليه المالكي ليقتلوه ظانيا أنه يهودي حتى قام ومنعهم. انظر المسألة يعني بين هؤلاء وهؤلاء. فهل المرء حين لدفع هذه المفاسد يجوز له أن يعمل بالمرجوح مما المرجوح عنده؟ يعني هذه مسائل نعرف الفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل إيش الظنية، المسائل الاجتهادية والمسائل الظنية. فليس كل مسألة اجتهادية يعذر فيها المخالف، وليس كل مسألة مختلف فيها يقال عنها اجتهادية. المسائل الاجتهادية هي التي يجوز فيها الخلاف، يحصل فيها الخلاف والأدلة فيها بين راجح ومرجوح، أما بين راجح وبين باطل فهذه لا يعمل بها، يعني لا يجوز للمرء أن يعمل بالباطل ولا أن يقول الباطل. ولذلك من أجل درء المفاسد، لكن هل يجوز للرجل أن يعمل بالمرجوح من أجل أن يحقق مصلحة شرعية؟ الذي أعتقده هذه تدخل فيما قاله، وهو قضية التدرج في البلاغ من أجل مصالح شرعية، وهو لم يحتج بفعله يوسف. الآن ثبت أن يوسف عليه السلام متى بلغهم التوحيد؟ بعد أن كان يحدثهم عما يأكلون ويحدثهم عن الإحسان ويقوم وإلى آخره. بعد ذلك لما سألوه عن الرؤيتين إيش أجابهم، فتأخر البيان تأخر. فهذا التدرج يدخل في هذا الباب، يدخل في قضية أن المرء لا ينبغي أن يقفز من أجل أن يحقق المقصود، لأنه لو أنه بدأ بهم لما حقق المقصود، وما علموا منه وربما نفروا منه، لأن ما سيأتي به سيأتي به عظيم. قد يقول قائل هل النبي صلى الله عليه وسلم استخدم التدرج في الدعوة إلى الله؟ الجواب حاله كان قد ثبت لديهم أنه صادق. يعني أنا أريد أن آتي إلى صورة، يأتي شاب يتعلم مسألة من مسائل الفقه والناس لا يعرفونه إلا البارحة، كان يلعب في الشوارع والطرقات، أو يعلمونه لصا، يعلمونه لصا كبيرا يعلمونه، ثم يأتي المسجد ويريد أن يقول لهم إن دينكم كله باطل. هذا يسمع منه هذا، وخاصة إذا أتى إلى المسائل المختلف فيها، والمسائل المختلف فيها بين العلماء أنها بدعة أو أنها سنة أو أنها إلى آخره، فهذا لا يسمع منه. فيقول قائل هل النبي صلى الله عليه وسلم تدرج؟ الجواب نعم، أنهم يعلمون أنه الصادق، عاش بينهم ولم ينزل عليهم بالمظلة ليقول لهم أنا وكذا فيسمعون منه أو لا يسمعون منه. إذن هل يجوز هنا الكلمة التي قالها ليس للمصلحة، هل يجوز للرجل أن يعمل بالمرجوح ليقبلوا منه ما هو أعظم، يعني يوافقهم في بعض أقوالهم المذهبية من أجل أن يمر ما هو أعظم من ذلك يسمعوا منه؟ العبارة يقول لا، ولكن كلام بعض أهل العلم في داخل المستشهد يقول نعم وهو الصواب، الله تعالى أعلم. هناك يكفي هذا الذي يعني إلى هنا، وإن كان الكلام فيه كثير. بعض الإخوة أكرمهم الله يريد بعض الأسئلة الخاصة وهم يدرسون هذا الكتاب. فأنا أتي إليها بسرعة إن شاء الله، وربما أجبت على بعضها في الكلام. الأسئلة اسمحوا لي فقط، هذا بعض الإخوة درس هذا الكتاب فاضطر إلى هذه الأسئلة التي تحتاجها، فنأتي إليها بسرعة إن شاء الله، يعني بينا القواعد إن شاء الله. يقول أن الشيخ البلادي في الأول اعتبر العرف دليلا، اعتبر العرف دليلا عليه رحمة الله دليلا نقليا، والصواب يقول هل هو دليل نقلي؟ هو يقول هذا أن هذا التقسيم غير مضبوط ضبطا، يعني ضبطا تاما استقرائيا تاما، فقد يكون بعض يعني بعض الأدلة التي ندخلها، قد يقول إن بعض الأدلة التي ندخلها في الأدلة العقلية تكون نقلية والنقلية تكون عقلية، لكن هذا باعتبار الأغلب. الآن العرف، هل الذي ينشئه العقل أم ينشئه التاريخ؟ الذي ينشئه التاريخ، يعني بخلاف مثلا القياس، القياس ما الذي ينشئه؟ قراءة المرء للعلة، استنباطه للعلة، ثم تعدية هذه العلة من الأصل إلى الفرع، ثم انتهاء بالحكم، فهو دليل عقلي. صحيح أن النص ثبت بالنا، أن القياس ثبت بالنص فهو دليل نقلي من جهة أصله، لكن حاله النظر فيه هو دليل، هو دليل عقلي. فالعرف وثبت بالنقل والمرء يعتمد عليه، ولا شك أن العرف له ليس هو دليل ينشئ الحكم، لكنه دليل ماذا؟ يفض الخصوم بين المتخاصمين في مسائل. يسألون ما الحكم الجزئي والحكم الكلي، هذه قضايا يعني هو شرحها شرحا ليس طويلا، لكنها تحتاج إلى دروس وليس فقط إلى ردود. ولكن المقصود لما نقول القرآن نقول هو دليل، دليل كلي، القرآن هو دليل كلي. إذا ذكرنا مثلا الأدلة الإجمالية بمعنى الأدلة الكلية، عندما نقول القرآن، السنة، القياس، هذه أدلة، ما هي أدلة الأحكام؟ نقول هذه الأحكام الإجماع. لكن عندما تأتي إلى المسألة الخاصة فتقول في الكتاب آية على هذا، فتكون هذه الآية دليل جزئي على مسألة جزئية، ويكون القرآن دليل كلي على الحكم الشرعي. هذا هو المقصود بالأدلة النقلية الكلية والأدلة النقلية الخاصة. وأما الحكم الكلي والحكم الجزئي، فالحكم الكلي هو الواجب، الأحكام الخمسة واجب، لكن الحكم الجزئي هو أن تعلم أن الصلاة واجبة، أن الصلاة فريضة، وأن الزكاة واجبة وفريضة إلى غير ذلك. مسألة يسيرة ليست بالشيء الكبير بإذن الله عز وجل. تكلمنا عن قضية أخذ المرجوح عند المصلحة، وإن شاء الله يعني كافية في هذا. في نقطة مهمة جدا هنا يعني ينبغي أن أقف عندها، وهو أنه ذكر الشيخ البليدي فتاوى علماء المالكية في جواز العقوبة المالية عند عدم القدرة على الحكم، عند حكم العقوبات الحدية، الحد يعني الرجل الذي يزني لا نقدر على أن نقيم عليه الحكم، فهل نعاقبه بعقوبات تعزيرية من العقوبات المالية تنفيرا له هذا الفعل، تنفيرا له عن هذا الفعل؟ فهذه المسألة مركبة، لا يجوز لأحد أن يأخذ كلام الفقهاء المالكي الذين أجازوا هذا، وقد ذكر نصوصا، يرجع الكتاب، يعني كتاب سهل وطريقته معاصرة، ليس فيه إن شاء الله الأمور التي تعرف في بعض الكتب الأصولية الشاقة أو القديمة التقليدية. فقد يحتج بأن هؤلاء الفقهاء استبدلوا، هذا كذب، إنما لم يقدروا على الأصل، فرق. الاستبدال عند قدرتك على الخيارين، واحد عنده قدرة على هذا الفعل وهذا الفعل، فهذا الفعل هو حكم الله، والفعل الثاني هو حكم آخر بديل كما يسمى بالشرع المبدل. فإذا ترك الحكم المنزل مع قدرته عليه، مع الحكم إلى الحكم المبدل اختيارا منه، فهذا الذي يقال عنه هذا هو الذي استبدل فكفر. لكن الحديث هنا ليس عن المقدور عليه، رجل لم يقدر والناس لا يقدرون على الحكم المنزل، هل يجوز أن يأتوا بحكم مبدل آخر من أجل أن يحقق الردع؟ لأن مقصود العقوبات هو الردع، فمن أجل ردعهم وبيان ما هم عليه من الفساد، هذا يتحدث عنه، وهي مسألة فقهية، واختار الشيخ جواز ذلك في استدلالاته. هذا ما عندي، وأسأل الله عز وجل أكون قد بلغت في بياني هذا الكتاب وفضل صاحبه، ونسأل الله أن يرحمه وأن يتقبل منه وجزاه الله خيرا. وأنا أكرر أن فضل هذا الكتاب يعود إلى قيمته هي الكلية برد دعوة أن هؤلاء القوم لا يفقهون ولا يعرفون تجاوز من الواقع، فهذا جزء من كتيبة الرد على هؤلاء المبطلين في دعواهم وافترائهم على هذا الجهاد المبارك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين. هذا عنده سؤال إخواني؟ تفضل. شيخ المسلمين مسألة صلح الحديبية، بعض العلماء يقولوا، مش العلماء يعني المعاصرين، أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه، ولكن هذا وجه، هناك قول، والدليل ما هو الدليل؟ أن إجماع العقلاء الذين حضروه حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يفهموا مآله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ناظرهم فيه، لما جاءه عمر فناظره فيه قال إني رسول الله ولن أعصيه ولن يضيعني. انظر إلى قوله، قال لن أعصيه، واضح؟ النبي قال لن أعصيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدرك مآله، أين سيؤدي وأنا عبد الله، هكذا أمرني ربي، فهو أمر إلهي منزل. فلو قال قائل إن هذا أمر إلهي منزل يخالف ما استقرت عليه العقول، فمن حضر له مثل ما حضر لهذا أي الحادث فيجوز له ولن يكون لغيره، ما فيش أمر منزل. هذا وجه. الوجه الثاني سيدي، أنا أريد أن أقول حللوا لنا هذا الصلح، وهذا مبحث واسع، وليت إن شاء الله يعني ربما يعتبر لك الإخوة أنك فتحت هذا الباب لطوله، لكن سأقتطف منه مقتطفات يسيرة. ما هي المصلحة؟ انتبه، الناس ينظرون أن الصحابة قد غضبوا. أنا أسألك، غضب الصحابة فيما حدث به عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به أبا بكر رضي الله تعالى عنه، هل يدور على مصلحة للشرع؟ انتبه لهذا الأمر الذي سأقوله. هل حديث عمر، وعمر محدث معبر عما يقوله الناس شيك الذين هم وراءه، لما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله وحدث به أبا بكر، فكان الجواب إلزم غرزه إن على الحق، أنا لن يعصيني، لن أعصي الله ولن يضيعني إلى آخره، ما هو الأمر الذي جاهدوا أنفسهم فيه ففوتوه؟ هل هو أمر عندهم يحقق مصلحة الدين، أم شيء كامن في نفوسهم رأوه إذلالا لهم؟ فقط بقيت مسألة واحدة، هي مسألة كيف نسلمهم، أما البقية كل الحديث أنت حدثنا أننا سندخل هذا بيت المقدس، أنت وعدتنا أن ندخل أن نصلي في البيت الحرام، قال لا، قلت لك هذا العام، هو ناسي، هو مثل ما قال نوح عليه السلام وأنت أحكم الحاكمين، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ومثل ما قال إبراهيم عليه السلام إيش قال؟ قال ومن ذريتي، شو قال ربنا؟ لا ينال عهد الظالمين. وبعدين هو ظل في ذهنه انه مش وعد للظالمين، وذلك لما قال وارزق اهلهم من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، هو صار ضابط ابراهيم عليه السلام، صار يضبط الكلام، لانه ربنا ومن كفر، اولا اطلق وثانيا قيد، طلع في الاطلاق غلط وفي التقييد غلط، وذلك هو قال له لأن الوعد، وذلك أعجبني، وهذه من بركة العلم أن تنسبه لأهله، هذه تعلمتها من شاه ولي الله الكشميري في شرحه على البخاري، وشرحه على البخاري تعرفون تلاميذه هم الذين جمعوه، يعني ليس فيض الباري، ليس من جمعه، قال هنا هذه من الفوائد، قال لماذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا مستغيثا مستنجدا بربه في بدر مع انه موعود بالنصر، ويسأل من اعلم بربه ومن اقرب الى تنفيذ الوعد، ابو بكر ولا رسول الله؟ من اقرب للوعد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذلك ابو بكر يقول له ان الله مجزك كما وعدك، يرفق به، هل بحاجة رسول الله إلى تذكير أبي بكر أن الله منجزه؟ فقال على الكشميري هذا معناه ديوبند بكره السلفيين رحمة الله. وله في كتابه هذا صحيح البخاري فوائد لا تجدها، يعني يمكن 20-30 فائدة أظن أنك لا تجدها إلا فيه. يقول أنا، هو يقول أنا أظن أن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه واستغاثته أنه كان يخاف أن ثمة شرط للنصر وعد الله عز وجل به رسوله، فخاف أن يفوت الشرط فيفوت النصر. مفهوم؟ يعني كما في هذا الحال، كما الحال أنت توعدتني بابني، هل ابني من أهلي؟ نسيه، وين ابنك؟ إن ابنك مش من أهلك، إنه ليس من أهلك، أنا تكلمت عن أهلك، هذا ليس من أهلك. وهكذا الوعود، فقال خاف أن يكون النصر الذي وعد الله به رسوله مشروط بشرط، خاف أن يتخلف الشرط فيتخلف النصر، فقام يستغيث مع أنه موعود. هذه قلوب الأنبياء، هذه قلوب الأنبياء. القصد أرجع لي خلينا نرجع للقضية، ما الذي أغضب الصحابة؟ نحن الآن أمام للأسف نقارنها أن ثمة مصالح الصحابة قد فاتت. أي مصالح فاتت؟ أنهم وعدوا أن يدخلوها، قال لهم مش هذا العام، موعدكم مش هذا العام. أنهم ماذا؟ أنهم يريدوا، ما الذي ملأ قلوبهم قهرا من حلهم من عمرتهم؟ أنهم ظهروا بمظهر مظهر الضعيف الذي انتصر عليه فقط، ومظهر المنتصر، وهو ليس مظهر المنتصر في معركة. وكذا ما الفائدة أنه أنت ارجع، ما تحوج، ما تعتمد، صحيح هي ضعف منك، ولكن أين الفوائد التي جنيت؟ إذن هي ليست صراع بين مصالح، انتبه انتبه لهذا، ويعني لن تجدها في غير هذا الموطن يا شيخ. ليس صراعا بين مصالح في صلح الحديبية، هي صراع مع نفوس استعلت بالإيمان رأت في هذا أنها ليست على المبلغ الذي وصلت إليه، فلا يريدون أن يرجعوا إليه كما فهمتها من كلامي، فقط أمام مصالح عظمى للدين، مصالح عظمى للدين. بقيت مسألة واحدة فقط، وهو تسليم هذه، وتكلم عنها. ارجع إلى كلامي يا الشافعي، لا بعضهم يرى كما يقول هذه لا تجوز، وهذه على قاعدة الشافعي في أن السبب مخصص، السبب مخصص وليس عموم اللفظ وخصوص السبب، إن السبب مخصص أي الحال الذي وقع فيه، وهذه طريقة الشافعي وطريقة عظيمة وفائدة عظيمة فيها على طريقته، أن السبب مخصص كما يخصص في قضية من يؤم الناس، يؤمهم أقرأهم، لماذا قال أقرأهم ولم يقل أعلمهم؟ فقال السبب الذي نزل فيه أن الناس كانوا فيه إيش؟ في العلم سواء، لأنهم تعلموا الدين مرة واحدة، كلهم تعلموا فهم يتفاوتون في القراءة، وأما العلم فهم سواء لأنهم أسلموا كلهم في عمر واحد، ففي العلم سواء. المقصود بالعلم الذي يظهر، وليس العلم الذي هو باطن القلوب والذي هو يتميز به الناس. هذه طريقة الشافعي. القصد بأنه لو قال قائل، وهذه طريقة بعضهم، لو قال قائل إن صلح الحديبية حادثة عين لا نفقه علتها فلا يقاس عليها لصحة من جهة، ولكن بإعمال هذه القواعد نرى أنها ليست كذلك إن شاء الله تعالى. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. الكتاب الآخر نعلن عنه إن شاء الله غدا، وربما الآن قريب رمضان، أنا أدري كم بقي لرمضان، يعني اليوم نعم؟ طيب إن شاء الله بنأخذ كتاب أو كتابين إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.